الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الجزء الرابع عشر نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين يعني عندما ينكشف لهم الأمر فيتمنون ذلك من قد أسلموا لكن أمنيتهم تكون لمجرد التحسر والتندم ولوم النفس نعم ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون يعني كالأنعام التي لا تهتم إلا بالمأكل نعم وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم أجل مقدر نعم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين على صدقك أو قيل المعنى تأتي بالملائكة ليعاقبونا نعم ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين فإذا نزلت الملائكة يشهدون بصدقك ثم كذبوا لن يمهلوا وكذلك إذا حكم رب العزة بنزول الملائكة فإنها تنزل بعقوبتكم نعم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين يعني نسلك الضلال في قلوب المجرمين حتى لا يتصورون خلافه حق لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين يعني إهلاكهم حين كذبوا نعم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون يصعدون بآلة أو بدون آلة نعم لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون سدها عن الإحساس أو سحرنا وهذا لعنادهم نعم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين البروج النجوم السيارة وهي الاثنى عشرة المشهورة وهي الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجدي أو الجدي والدلو والحوت يعني على شكل دلو على شكل قوس أنا رأيت القوس في بعض البلدان حين كانت السماء صافية ما كان عندهم إضاءة في بعض القرى أو القراءة أو الإضاءة تكون قليلة في الليل فإذا نظرت إلى السماء رأيت كثير من الأشكال هذه أما هنا يصعب يعني قد يختل شكل هذه البروج وهي خلقها رب العزة لإرشادهم إرشادهم مواقعها القوس هذا نعم لكن الذي طروني إياه هم سهم نجوم على شكل سهم كان قال انظر لهذا السهم فأروني ثلاث نجوم ونجم ونجم على شكل سهم قال مرة أضعنا ذهبنا إلى قرى فأضعنا فأخبرونا أصحاب القرية لأننا نتحرك بالليل وندور ورجعنا للقرية مرة أخرى بدون أن نشعر ونريد أن نمشي حتى نلحق الطريق. فقالوا انظروا لهذا السهم امشوا معه، امشوا في اتجاه ستقعون على الطريق الكبير ثم تركبون الحافلة. وأوفق. نعم، أنا ظننت القوس. القوس إذا نجوم على شكل قوس. نعم تمام. وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. بقدر معلوم وبميزان الحكمة مقدر بقدر الحاجة. نعم. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. يعني من سائر الناس كغيركم يرزقون أو الدواب، فرزقها على الله. نعم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. على قدر الحاجة. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. تلقح السحاب ببخار الماء يمتلئ فأسقيناكموه، جعلنا هذا المطر لسقياكم وشرب مواشيكم وما أنتم له بخازنين. لم تجعلوا له خزانات في الأرض وعيون وغدران، وإنما رب العزة هو الذي جعل الأرض تمسك هذا الماء. نعم. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون للأرض ومن عليها. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. يعني من تقدمت ولادته ومن تأخر فيهما. قال الحسن المستقدمين في طاعة الله والمستأخرين فيها. المستأخرين عن طاعة الله، فأحد المعنيين. نعم. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. صلصال الطين اليابس، فإذا طبخ في النار فهو الفخار، والحمأ الطين الأسود المتغير، الطين الأسود المتغير، والمسنون هو المتغير، يعني إذا مكث فترة يصبح أسود وريحته نتنة. فالإنسان خلق من هذا. نعم. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إبليس، إبليس وقومه سمي جانا لتواريه، والسموم الريح الحارة النافذة في السموم في المساء. نعم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. الروح جسم لطيف أجرى الله عز وجل في أجساد بني آدم وفي غيرها من المخلوقات، فإذا كان فيها كانت الحياة، وإذا نزعت هذه الروح كان الموت. نعم. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين. يعني إبليس قيل رفع إلى مصاف الملائكة ولا هو من الجن. نعم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. يقصد أنه أشرف منه أشرف منه، هو لم ينظر كذلك إبليس للروح الشريفة التي يحملها آدم المتواضعة لربها المتذللة، لم ينظر، نظر إلى الخلقة الخارجية، مع أن في الخلقة الخارجية الطين فيه المنافع، فيه السكينة، فيه عدم الضرر، بعكس النار فيها ضرر وفيها منافع، فيها منافع وفيها طيش وتحرق. نعم. وكبرياء إبليس فيه كبرياء. نعم. قال فاخرج منها فإنك رجيم، مطرود من رحمة الله. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قيل أنه طلب أن تمد حياته، فهو ممن استثنى الله عز وجل ممن لا يموت إلا في الصعقة، في الصعقة سيموت. وقيل طلب أن يؤخر عذابه ولا يعذب، ربما الأوجه الأول أنه طلب أن تمتد حياته، لذا عرشه على الماء ويرسل جنوده ليفتنوا بني آدم. نعم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. بتحسين المعاصي لهم. إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. يخاف الإنسان من مرض الكبر، رب العزة أحل سخطه على هذا إبليس إلى يوم القيامة وله العذاب. فإياك وخلق الكبر، ما تدري قد تسلب الإيمان والعياذ بالله، ولم يوفق حتى للتوبة، ولم يوفق لحسن الأدب مع الله عز وجل. ثم تحدث كذلك، ما زال يتوعد، لا يريد أن يدخل النار لوحده، يريد أن يكون معه جماعات جماعات جماعات كثيرة من بني آدم، طبعا إلا من أخلصه الله عز وجل. نعم. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، إن المتقين في جنات وعيون. ورد حديث ضعيف، لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي، لجهنم سبعة أبواب، باب منها لمن سل السيف على أمتي، في ضعيف الترمذي، ضعف الشيخ الألباني، لكن القرآن نص أنها سبعة أبواب. نعم. وكل باب له جزء مقسوم متميز عن الآخر، ربما بحسب الجرائم هذه الأبواب. نعم. ادخلوها بسلام آمنين، سلام من الآفات وأمام المخافات. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ينظر بعضهم إلى بعض. قال علي ورد عنه رضي الله عنه من طرق، قال لابن طلحة، طلحة بن عبيد الله صحابي وكان بينه وبين علي اقتتال في معركة الجمل، وقتل طلحة وقتل الزبير قال علي لابن طلحة: إني لا أرجو أن أكون أنا وأبوك من الذين قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا يدلك أن الصحابة ما حصل بينهم من خصومات واقتتال كلهم مغفور له ما بين الأجر والأجرين وأجر الصحبة، يعني رب العزة بارك في حسنة الصحبة حتى غطت على الأخطاء التي وقعت منهم. نعم. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. لأنه قرب لهم عجل فلم يأكلوا فتخوف منهم. نعم. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. هذا من وظيفتنا نبشرك، وهناك وظيفة أخرى، لأن البشارة يكفي لها ملك واحد، وكأنهم جاءوا عدد ثلاثة أو عدد، فسألهم ما خطبكم أيها المرسلون. نعم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إنما استبعدت الولد لكبر سني لا لقنوطي من رحمة ربي. بالأسباب العادية أنا لا أنجب، لكن لست يائس من رحمة الله. نعم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ كما ذكر رأهم عدد، والبشارة بالولد يكفي واحد، فلماذا أنتم جئتم مجموعة؟ يعني هناك أمر. نعم. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. الباقين في العذاب. فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون. يعني لا أعرفكم لا أعرفكم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. يشكون بالعذاب جئنا. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. كن خلفهم لتحثهم على المضي وامنعهم من يلتفتوا لكي لا يتأخروا فيصيبهم العذاب. نعم. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. قيل أنهم أمروا للذهاب إلى أرض الخليل، وأوحى الله عز وجل إليه أن هلاك هؤلاء ينتهي، أو آخر من يبقى منهم يهلك وقت طلوع الصبح. إن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وقت طلوع الصبح ينتهي إهلاك آخرهم. وجاء أهل المدينة يستبشرون. قوم سدوم. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. واتقوا الله ولا تخزون. بالذل والهوان كيف تفعلون بضيف الفاحشة؟ قالوا أولم ننهك عن العالمين. يعني أن لا تستقبل أحد أو لا تحمي أحد إذا قصدنا. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. أراد ببناته نساء قومه وليس بناته يفعلون الفاحشة، لأن هذا ليس طهارة كما وصفه، إنما نساء أو بناته نساء قومه تزوجوهم. نعم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال اتفق أهل التفسير على أنه قسم من الله جل جلاله بمدة حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سبحانه وتعالى يقسم بما شاء، والشمس والليل والضحى، ويقسم بالأمر العظيم. فحياة محمد فيها البركة وفيها الخير، فأقسم الله عز وجل بها. نعم. فأخذتهم الصيحة مشرقين داخلين وقت شروق الشمس. نعم. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل من طين متحجر. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني للمتفكرين الناظرين في الأمر. الواسم هو الناظر في الأمر معتبر، وقيل المتوسمين ينظرون لمن عليه سمة وعلامة العذاب. هؤلاء الذين نزل بهم العذاب كانت عليهم سيم العذاب. نعم. وإنها لبسبيل مقيم، يعني قرى قوم لوط أو مدينتهم على طريق ثابت بين المدينة والشام. نعم. إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. الأيكة الغيظة، وهي مجتمع الشجر الأيكة، وقيل اسم القرية الأيكة. نعم. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين. وإنهما مدينة قوم لوط ومدينة قوم شعيب، طريق واضح. نعم. ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين، ديار ثمود. وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، وهي الناقة عقروها. نعم. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين من العذاب، ركونا على قوتهم. فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون من الأموال ومن البيوت. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. السماوات والأرض فيهما الفوائد والمصالح، وقيل المراد بالحق مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ثم رب العزة أخبر عن الساعة وأنها آتية، وأمر نبيه أن يصفح الصفح الجميل، العفو الحسن. قيل أن هذه الآية منسوخة بآية القتال. نعم. إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. قيل السبع المثاني الفاتحة، لأن تثنى قراءتها في كل ركعة السبع المثاني، وهي آيات عظيمة. وقيل السبع المثاني السبع الصور الطوال الأول، الصور الطوال الأول، وفيها من الأحكام وفيها من الإعجاز الشيء الكثير. نعم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين. أنزلنا على المقتسمين من العذاب، قيل هم 16 رجلا بعثهم الوليد بن المغيرة على فجاج مكة يحذرون من النبي صلى الله عليه وسلم، فأسموا مقتسمين. نعم. الذين جعلوا القرآن عضين أجزاء متفرقة فوربك لنسألنهم أجمعين وقيل إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعض عضين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون ينزل الملائكة بالروح من أمره بالوحي بأمر الله ليس من عند أنفسهم نعم خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون دال على قدرته ووحدانيته سبحانه وتعالى نعم خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين من مني مني انظر الإنسان مما خلق ومع ذلك إذا كبر خصيم يجادل في الله عز وجل نعم والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون فيها دفء من أصوافها وأبارها منافع ألبانها ألبان هذه وركوب وركوب هذه الدواب ونتاجها والحراثة بها ونحو ذلك ولكن نعم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون تجمل وتزين عند وقت ردها من رعيها أو وقت خروجها لرعيها وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم تحملكم وتحمل متاعكم ولا لما استطعتم نعم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ما لا تحيطون بعلم من المخلوقات غير ما قد عدده رب العزة في الأرض وفي البحر نعم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين رب العزة يبين الطريق بيسر وسهولة ومنها جائر تضل بك الطريق نعم هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ترعون مواشيكم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون آية اختلاف الألوان مما يخرج من الأرض فسلمكم الله هذه تعتبر منفعة للناس منافع للناس تعاقب الليل والنهار كذلك يعتبر منافع للناس نعم وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني تستخرجون حلية تلبسونها لؤلؤ ومرجان يلبسها الرجال يجوز للرجال، وقيل تلبسونها يعني نساؤكم تلبسها لكم، نساؤكم تلبسها لكم، وترى الفلك مواخر يعني تشق الماء بصدورها. دائما تريد أن تعرف النعمة تصور ضدها، تصور ضدها، فتصور أن الأرض يعني منبسطا بساط واحد ليس فيها علامات، فكثير من الناس سيفقد الطريق، وهكذا يعني تتصور عكس النعمة فستعرف النعمة. نعم. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ففي الأرض علامات وكذلك علامات بالنجم. نعم. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. سبحان الله، في النهار يكتفون بالعلامات الأرضية، الجبال والطرق وهكذا، السهول والوديان تعتبر علامات، وبالليل لما تختفي هذه عن الأنظار جعل رب العزة نجوم، يرون النجوم فيهتدون. نعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. خاصة في البحر النجوم، لأن البحر ليس فيه علامات، فالنجوم هي التي يستعملها أهل البحر. نعم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. هذه الأصنام أنتم خلقتموها، بعض كان يصنع الصنم من التمر ثم إذا جاء أكله، ومن ثم هذه الأصنام لا تشعر متى تبعث هي أو يبعث عابديها. نعم. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. منكرة للوحدانية. نعم. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. حقا. إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده. نعم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قال لا أكثر مفسرين أن هذا المقصود به نمرود ابن كنعان، مكتوب عندي نمرود في كذا مكان، مكتوب نمرود نمرود نمرود. المهم أنه بنى بناء ليقاتل أهل السماء، فرب العزة أرسل على بنيانه هذا ريح فخر ذلك البناء عليه وعلى جنده. نعم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. العلماء يقولون ذلك شمات بهم. نعم.

ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قيل حسنة نزولهم المدينة وما استولوا عليه من الفتوحات. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أي أرسلناهم بالبينات والبراهين، وإنما هم بشر. اسأل أهل الكتاب هل من كان قبل محمد بشر أو لا. نعم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. كما خسف بقارون، والعذاب يأتي بغتة في حال الغفلة. نعم. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. في أسفارهم ومتاجرهم أو تنقلاتهم ذهابهم ومجيئهم بالليل والنهار. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. لا يعاجل بل يمهل، لا يعاجل بالعقوبة. تخوف على تنقص إما بقتل أو بموت. نعم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. الظلال تتفيأ يمين وشمال وهي ساجدة لله لا ترفع، فمن استطاع أن يرفع ظله فليفعل ساجد. كل شيء خاضع لله عز وجل طائعا أو مكرها. نعم. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. نعم. نسجد. من فوقهم، حال كونه من فوقهم. ما ندري أمس طلاب نقلوا تأويل في الاستعلاء، قالوا استعلاء عظمة ولم يذكر استعلاء ذات، فلا بد من النظر في أماكن أخرى. ثم استوى على العرش وهكذا، فلا ينظر لمكان واحد. ربما هذا المعنى الذي بدا له في هذا الاستعلاء أن معناه استعلاء قهر، وربما ما ينفي استعلاء الذات. ها يحتاج النظر. ايش اكثر من منطق كلها يجعلها قهر. وهنا يخافون ربهم من فوقهم، يخافون ربهم حال كونه من فوقهم. مش كلام مختصر، مختصر ويعني نقل كلام الشوكاني. طيب احتاج مراجعة. سلامتك. نعم تمم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. كمن اتخذ إله النور وإله الظلمة، إلهين لا تتخذوا إلهين. نعم. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا. ثابتا واجبا دائما لا يزول. فكل من عبد رب العزة يعني أهلكه ومات يموت، إلا الله عز وجل باقي. نعم. أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون فنعمة دينية وهي معرفة الحق معرفة الخير لأجل العمل ونعمة دنيوية في نفسك وفي بدنك نفسانية يقصد وبدنية أو خارجية كالسعادات المالية وغيرها كلها من الله طيب إذا مسهم الضر يلجؤون إلى من؟ يلجؤون إلى الله لكن إذا كشف عنهم الضر أشركوا مع الله نعم ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون منها أمس شخص يشارك في الواتساب نحن هنا في درس وهو يشارك لما رجعت المنزل وجدت الساعة الخامسة فما يصلح أنت تجلس في حلقة وتشتغل بالواتساب هذا يعني ليس من آداب طالب العلم هذا يمكن وأنا جاي نقاش طويل بعد طيب فيجعلون لما يمكن وأنا جاي وأنا سوق أنت قادم أنا ظننتك في الحلقة بس ما سميتك سترا لك لكن قال عذره أنه كان قادم يعني نبلغ عليه الشرطة يسوق ويستعمل واتساب طيب اسمه هو عبد الله الديري الشرطة اسمعونا الآن نعم ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم يعني سلمكم الله في كشف الضر ف جوارهم لله فلما كشف عنهم الضر أشركوا معه الجمادات والشياطين وجعلوها ترزق وتدفع نعم ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون هذا إبراهيم عنده تعليق في فتح القدير إيش ايوه ويخافون ربهم من فوقهم نعم قال هذه الجمله في محل نصب على الحال اي حال كونه يخافون ربهم من فوقهم او جمله مستانفه لبيان نفي استكبارهم ومن اثار الخوف عدم الاستكبار ومن فوقهم متعلق ليخافون على حذف مضاف اي يخافون عذاب ربهم من فوقهم أو يكون حالا من الرب أي يخافون ربهم حال كونه من فوقه نعم يعني أثبت الفوقية هنا أثبت الفوقية معنى يخافون ربهم من فوقهم يخافون الملائكة فيكون على حد مضبط نعم يعني مرة عذاب ومرة ملائكة الرب ومرة قال هو الرب فأثبت يعني ما نفهم طيب نعم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يعني قيل أن خزاعة وبنو كنانة كانوا ادعوا أن الملائكة بنات الله نعم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون كيف أنتم يعني إيش نقول سلمكم الله لا تحبون هذا الصنف الذي نسبتموه إلى الله ورأيتموه صنف وجنس أدنى من الذكورة فكيف تجعل الله عز وجل الصنف الذي هو أدنى بالنسبة لكم ومن ثم حتى أحدكم لو بشر بالأنثى ظل وجهه مسود من سوء ما بشر به يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون ذلة أو يدسه في التراب ويتخلص منه فكيف تنسبون لله عز وجل الأناث؟ تقولون الملائكة بنات الله. نعم. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. يعني جعلوا أضعف الجنسين لله عز وجل، بل هؤلاء الذين وصفوا الله عز وجل بذلك هم لهم صفة السوء من الجهل والكفر بالله مثل السوء. نعم. ومثل السوء هذه كلمة عامة، فكل مثل يستقبح هم أولى به، لعل العموم هنا أولى. ولله المثل الأعلى الكامل من الغنى الكامل والجود الشامل والعلم الواسع. نعم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الظالم بظلمه وغير الظالم بشؤم الظالم، لكن رب العزة لحكمة أرادها أخرهم. نعم. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. الحسنى الأولاد الذكر، مفرطون متروكون منسيون في النار، وقيل مفرطون مقدمون معجل بهم إلى النار. نعم. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. قرينهم وليهم، قرينهم في الدنيا، وقيل مراد الشيطان وليهم أي ناصرهم يوم القيامة ولن يستطيع نصرهم. نعم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. من التوحيد وأحوال البعث وسائر الأحكام الشرعية اختلفوا فيه. نعم. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. فسلمكم الله عروق يمشي فيها الدم واللبن، فلا يختلط اللبن بالفرث، خالص يخرج اللبن خالص ما فيه نقطة حمراء، من الله عز وجل فضل ومنه. نعم. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. يعني تتصور عكس النعمة هذه، تصور هذا اللبن مثل التراب أو مثل الملح، كيف سيكون شربك له غير سائغ، غير تكاد أن تخرج روحك، فنعمة يعني بكل سهولة. ثم ذكرهم رب العزة بأن بثمرات أخرى من النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا، قيل أن هذا قبل أن تحرم الخمر. أنا كتبت ربما تأتي سكرا بمعنى التلذذ، ما أدري كأني قرأت السعدي قال أن سكرا بمعنى التلذذ. وإن في ذلك لآية لقوم يعقلون. ورزق حسن من هذه شجر ثمار ودبس وزبيب وخل وغير ذلك. نعم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. ذهبنا لأخ مصري فقال أدعوكم على شراب قمر الدين. قلنا إيش قمر الدين؟ فأحضر لنا شراب، خلله من الصباح، فيه تمر وفيه مشمش مخلل يابس وفيه تين، تين ومشمش هذا ناشف، وتمر كأنه حليب، ومكسرات يخلل نصف يوم، نصف يوم كان يصنعونه بعض الناس، أعجبني أنا، نعمة من الله. ثم النحل كذلك نعمة من الله، تتخذ من الجبال بيوت ومن الشجر كذلك ومما يعبشون يصنعون لهم بيوت للنحل من الخشب. نعم. ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. فاسلكي يا أيتها النحل سبل ربك، يعني لما تشرب هذا الرحيق في عروقها يذهب في جسدها في بطونها، ثم يتغير بقدرة الله إلى عسل، أو قيل سبل ربك رجوعها مسافات بعيدة إلى خليتها. نعم. والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. يصيبه الخلق يصبح بمنزلة الطفل. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. فكيف تشركون هذه الأصنام وتذبحون لها وتعطونها من العبادة وأنتم من كان عنده عبد ورب العزة فضلك عليه بالرزق لن تعطيه نصف مالك فتساوي في مالك؟ لا، تأنف عن ذلك. فكيف لا تأنف عن أن تساوي رب العالمين بهذه المخلوقات فتعطيها نصف العبادة وهكذا. نعم. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. الحفدة أولاد الأولاد، وقيل الأولاد الذين يخدمونه. حفدة، حفدة يحفدون يعني في الخدمة، فهذا من نعم الله عز وجل. نعم. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تضربوا، لا تجعل الله مثلا لأنه واحد لا مثل له. كانوا يقولون إن إله العالم أجل من أن يعبده الواحد منا مباشرة، لابد يعني أن نتخذ إيش أسلمكم الله وسيلة له من الأصنام، هكذا يزعمون كذب. نعم. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. فالحر الذي عنده مال ينفق بالليل والنهار سرا وجهرا لا يستوي مع من هو مملوك لا يستطيع أن ينفق شيء، فرب العزة لا تساووا بالمخلوقات الضعيفة. نعم. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. كذلك لا يستوي هذا الأبكم العيق الذي لو أرسلته مكان لم يستطيع أن يعبر عن حاجتك كل على مولاه يعني ثقل كمن يأمر بالعدل فلا يستوي رب العزة مع هذه الأصنام الضعيفة. نعم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة أفئدة لعلكم تشكرون. فأن تصرفوا كل آلة سمع في سماع الخير بصر تبصرون الخير وهكذا كل آلة فيما خلقت له. نعم. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سبحان الله هذه الصورة نوعت في الآيات فهنا ذكر الطير سخره رب العزة جعل جسده خفيف له جناحات قوية مع أنه علمه وألهمه تحريك جناحي حتى يرتفع فمع رقة قوام الهواء يعني ليس الهواء كالماء في شدة ثقله هواء له رقة يستطيع أن يخترقه ويطير هذا من الله عز وجل. نعم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. كذلك بيوت تسكنون وجلود الأنعام كذلك خيم تحملونها خفيفة تتنقلون ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا الإبل أوبار الإبل أصواف الغنم أشعار المعز أثاث للبيت متاع تنتفعون وزين لكم. نعم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. جبال وغير ذلك لها ظل أشجار لها ظل تستظلون والجبال أكنان في تستكنون عن الريح السموم سرابيل قمصان تلبسونها عن الحر والبرد بل دروع تلبسونها في الحروب. نعم. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. فيزعمون أنها بشفاعة الأصنام. نعم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. يشهدون عليهم بالإيمان والتصديق كل أمة يأتي نبيها يشهد عليها بالإيمان أو الكفر. نعم. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. أنطق الله عز وجل الأصنام والأوثان وقالت إنكم لكاذبون فيما تزعمون وقيل مراد تكذيبهم في قولهم إنهم شركاء فليس لله شريك. فالأصنام سلمكم لا تنطق أن الذنب ذنبكم، وقيل تنطق أن ليس لله شريك. نعم. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الاستسلام والخضوع. نعم. لماذا تقرؤون بطيء؟ نعم اقرأ. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. يعني لأجل زيادة العذاب لأجل إضلالهم غيرهم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فيه البيان الكثير من البيان لكثير من الأحكام، وفيه الأمر لهم باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، فالقرآن والسنة بينت. وقال ابن مسعود أن القرآن سلمكم الله فيه تبيان لكل شيء، لكن علمنا يقصر عما يبين لنا في القرآن، عما بين لنا في القرآن. ابن مسعود لم أراجع سنده هكذا قال. نعم. يعني من حيث بيان الأحكام جملها ووصولها بمنطوقه بمفهومه إشارته تنبيهه، فيعتبر بيان لكل شيء. بيان يذكرون أن رجل من المسلمين كأنه عالم، المهم دخل مطعم للكفار فقال الكافر: تزعمون أن قرآنكم فيه بيان كل شيء؟ فدلني على آية فيها طريقة طبخ هذا الطعام. فقال: وجدت آية. قال: ما هي؟ قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسأل الطابخ الذي طبخ فيدلك هو أهل الذكر بالنسبة لهذا الطعام. نعم. تمام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. العدل الإنصاف بين الناس، عدم تفضيل بعضهم على بعض في الحكم. ومن العدل التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، لا إفراط ولا تفريط. الإحسان التفضل بما لا يجب كالصدقة والتطوعات ما يثاب عليه ولم يوجب عليه. نعم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. بعد الحلف والتغليظ لا تنقضوا الميثاق وهذه العهود. نعم. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. مثل هذا الذي ينقض عهده مع الله ومع غيره كمثل هذه المرأة أنكاث نسجت ثم حلته بعد تلك المشقة، سحبت الحبل فرجع هذا الذي نسجته. وكذلك حذرهم رب العزة عن اتخاذ الأيمان دخل يعني مكر وخديعة وغش، أن تكون أمة هي أربى من أمة أكثر عدد، فلا يغرركم سلمكم الله كثرة قريش وسعة أموالهم، لا يغرركم ذلك. وقيل أن بعض القبائل ك كانت تعاهد قبيلة وأنهم حلف وكذا، فإذا رأوا قبيلة أكثر عدد نقضوا هذا العهد وذهبوا للقبيلة الأخرى، هذا لا يجوز في الشرع. نعم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بسبب صبرهم على الثبات على عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم واستمرارهم على تحمل المشاق والتكاليف وجهاد الكفار بأحسن ما كانوا يعملون من الطاعة الحسنة بعشر أمثالها، نعم، إلى 700 أضعاف، إلى أضعاف كثيرة. نعم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. رب العزة يحكم ما يشاء وينسخ ما يشاء، فلا تتهموا محمد بأنه مفتر إذا أنزل ناسخ لمنسوخ. نعم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. بالحق الذي لا خطأ فيه لحكمة بالغة. نعم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قالوا غلام الفاكهة بن المغيرة هو الذي يعلم محمد، كيف يعلمه وهذا الغلام أعجمي والقرآن عربي مبين. نعم. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مفتري، الذي يكذب هو المفتري. ثم بين رب العزة حكم من كفر يعني مكره لكن قلبه مطمئن بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار واشتكى له أنه شتمه وشتم الله، قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعد. يذهب الحسن والأوزاعي والشافعي وسحنون إلى قول أن الإكراه يقع فقط باللسان بالقول، أما بالفعل قالوا لا يجوز، وربما هذا ليس براجح، الراجح أن المكره سواء بقول أو فعل أنه سلمكم الله يعني معذور عند رب العالمين. نعم تمم. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني فتنهم الكفار بتعذيبهم فرجع والكفر، رب العزة غفور رحيم، ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم لهؤلاء المفتونين. نعم قيل المعنى إنه غفور رحيم للذين افتتنوا فنطقوا بكلمة الكفر خوفا حتى انشرحت له صدورهم إن تابوا إلى الله، لأن المكره إما لا ينشرح صدره للكفر أو ينشرح صدره للكفر، إذا لم ينشرح صدره للكفر هذا معذور، أما من شرح صدره للكفر لابد أن يتوب ويرجع إلى الله. نعم ولابد أن يهاجر ويجاهد ويترك تلك القرية التي فتنته. نعم لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. حتى الأنبياء يقولون نفسي نفسي، ويقول لمحمد يقول أنا لها أنا لها، فيذهب ويسجد لله عز وجل، فرب العزة يشفعه في أمته. نعم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. إما قرية من القرى ليعتبرها المكة أو نفسها هي مكة، يعني كانت آمنة ويأتيها رزقها رغدا، ورب والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف فابتلوا بالقحط سنين. نعم ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد إن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. حتى أبو نضرة قال قرأت هذه الآية من سورة النحل فلم أزل أخاف الفتيا. الفتيا يعني إذا كانت بالظن من غير علم فهي تقول على الله، وهذا تهديد من الله عز وجل لكفار قريش فيما حرموا وحللوا ونسبوه إلى الله. نعم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يعني حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. نعم ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم نعم صراط مستقيم ملة الإسلام ودين الحق شاكرا لأنعمه حنيفا ولم يكن من المشركين كما تزعم قريش قانتا لله المطيع الذي ملأت خشية الله جوانحه وحكمت جوارحه نعم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين حسنا قيل هي الولد الصالح قيل النبوة وقيل هي أنه يتولى جميع أهل الأديان ينتسبون إليه نعم حسن نعم إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يعني زعموا في السبت جعل فرض تعظيم السبت على الذين اختلفوا فيه إبراهيم وهم اليهود كانوا يزعمون أن السبت من شرائع إبراهيم فأخبر سبحانه أنه إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه ولم يجعل الالتزام به فرضا ودينا على إبراهيم ولا على بنيه بل على بني إسرائيل فقط ومع ذلك احتال ولم يعظموا يوم السبت نعم تمم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين ناظرهم بالحجج الواضحة والمقالات المحكمة الصحيحة وهكذا نعم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون اتقوا بترك المعاصي وأحسنوا بتأدية الطاعات والقيام بما أمر الله عز وجل هؤلاء الذين ينصرهم الله نتوقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك